احنا النهارده درس جديد من سلسلتنا ملامح، اللي بنحاول بقدر المستطاع ان احنا ناخذ الملامح العامه لشخصيات الصحابه علشان بالفعل نسعد بيها ونفرح بيها. شخصيتنا النهارده ليست رجل وانما امراه اثنى عليها النبي ثناء بالغا، اكثر حد حب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده نتكلم عن السيده خديجه، ويعلم الله قدر المجهود اللي بذل علشان العشر دقايق اللي احنا هنتكلم فيها مع بعض عن السيدة خديجة. ويا رب يكون نسائنا اللي بيسمعونا الآن مركزين معايا يا رب. احنا بنتكلم عن امرأة النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عنها قال كمل من الرجال كثير، الوصل لمرتبة الكمال من الرجال الكمال الإيماني كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، ويعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعة الأفاضل على مستوى، لا أقول زمن معين، لا على مستوى الدنيا كلها، أربعة منهم خديجة رضي الله عنها، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأربعة دول يصطفي اثنين، فيقول صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة امرأة محمد، أفضل اثنين على وجه الأرض. قعدت أدور كتير، ويعلم الله إن قعدت أفتح في كل الكتب اللي اتكلمت عن السيدة خديجة، ليه وصلت للكمال ده؟ إيه السبب الأساسي؟ ايه اللي خلاها توصل ان هي تكون واحدة من افضل اثنين على وجه الارض؟ ليه السيدة خديجة؟ يا ترى، انا دايما بحب وانا بقرأ في سير الصحابة احط الاسئلة دي، هل يا ترى لقيامها بالليل، لارتباطها بالقرآن، لكثرة اعمال البر، لكثرة الاحسان؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقعد ذات يوم مع الصحابة ويخط اربعة خطوط في الارض ويقول كمل من النساء، دول الأربعة اللي كملوا من النساء، ويعد منهم السيدة خديجة؟ ليه؟ ليه حب النبي الزائد والشديد اللي الرهيب من النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ حتى السيدة عائشة بتقول ما غرت على زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. ليه؟ قالت من كثرة ذكر النبي لها وحسن ثناء النبي عليها. ليه يعني؟ ليه عملت ايه علشان تصل لهذه المكانة رضي الله عنها؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان اي حاجة تفكره بخديجة يرى في وجهه؟ عند احمد في المسند باسناد حسن، لما ارسلت قريش تطلب الفداء من اسرى بدر، عارفين ان ابي العاص زوج السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان من الناس اللي اتأثرت مع المشركين يوم بدر، والسيدة زينب رضي الله عنها بعتت علشان تفدي زوجها أبي العاص بن الربيع، فبعتت للنبي صلى الله عليه وسلم بقلادة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة اللي امرأة بنتها بتتجوز ادت لها قلادة سلسلة، فالسيدة زينب بعتت القلادة دي للنبي صلى الله عليه وسلم علشان تفدي زوجها. أول ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق ثم بكى صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم هل فديتم لها زوجها وأرسلتم لها بقلادتها؟ ليه النبي أول ما شاف السلسلة بتاعت السيدة خديجة يتأثر ويبكي هذا البكاء؟ ليه؟ ليه لما حسان المزنية، هذه المرأة العجوز اللي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة مش أقل من 10 سنين، هش لها النبي وبش، وقعد يمازحها ويضحكها ويكلمها ويظهر معاها ويسألها كيف حالك وكيف حالكم من بعدي وكيف وكيف. السيدة عائشة قاعدة تراقب وتقول له يا رسول الله ليه؟ لماذا هششت مع هذه المرأة بهذه الصورة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم إجابة غير متوقعة، فيقول صلى الله عليه وسلم قريبة خديجة؟ لا. صاحبتها؟ لا برضو. ولكن يقول صلى الله عليه وسلم إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. هفضل محافظ على وفاء الخديجة ولو بعد حين. حسن العهد من الإيمان ليه؟ ليه؟ ليه كان لها مكانة كده عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح شاة أول حاجة يعملها خدوا حتة اللحمة دي ابعتوها لصاحبة خديجة، ودي ابعتوها لفلانة صاحبة خديجة؟ ليه خديجة رضي الله عنها؟ سألت نفسي كتير الحب ده ليه؟ المكانة العالية دي قوي ليه؟ ليه وصلت لكمال الإيمان؟ لصلاة، صيام، صدقات، أعمال ومعروف كانت بتعمله؟ والإجابة لا، لم أقف على حديث واحد صحيح يبين لينا قيامها ولا اجتهدها في القرآن، ما وقفتش على ده خالص. ولكن هي الإجابة، النبي جاوب على السؤال ده ليه؟ ليه وصلت لكمال الإيمان؟ علشان كانت حسنة التباعد لزوجها. ليه وصلت لأن هي تكون واحدة من أفضل اثنين على مستوى الدنيا كلها؟ علشان حسن صحبتها لزوجها، علشان حسن تعاملها مع زوجها، علشان إكرامها لزوجها. وصلت لكمال الإيمان بده. يا رب بناتنا ونساءنا يسمعوا الكلام ده، لأن احنا عايشين في زمن اتسلط على شاشات إعلامنا بنات ومذيعات بيغسلوا مخ العيال، مخ البنات. لا، أقفلوا ند بند، الكلمة بالكلمة، كلمك وحش كلميه وحش، مد إيده مد إيدك. احنا عايشين في مجتمع بيتغسل فيه دماغ نسائنا وبناتنا. تعالوا نرجع للسيدة خديجة. ليه يا رسول الله كملت خديجة في إيمانها؟ علشان حسن تعاملها مع زوجها، علشان كانت امرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم بمئة راجل، لأنها أكرمت النبي أيما إكرام كزوج قبل أن يكون نبي. لأن مفيش مرة النبي صلى الله عليه وسلم وقع في مشكلة إلا وكانت خديجة هي الظهر والسند والعضد، لأن خديجة كانت هي الراجل اللي كانت دايما هي الحضن الحنين للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي تقول له ما تخافش ما تقلقش أنا معاك. من أول لحظة، من أول لحظة بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم لبيته وهو مرعوب يرتجف من الخوف، ويقول لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي أنا مرعوب. سيدة خديجة تاخده في حضنها وتطبطب عليه وتقول له كلا والله، لا لا مش أنت، مش أنت اللي ربنا يغزيك، كلا والله لا يغزيك الله أبدا. خلي واحد النهاردة داخل على زوجته وهو الآن مرعوب، في مشكلة عنده، وراك مصيبة سودة، اعترف يا أخوي اعترف. لا والله، خدته في حضنها تقول لا والله مش أنت اللي ربنا سبحانه وتعالى يعاقبك أو يعمل لك مشكلة، كلا والله لا يغزيك الله أبدا. شوفوا الملمح ده، وبناتنا يتعلموا الملمح ده، حسن الثناء على الزوج. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. انت صفاتك الكريمة وشيمك الجميلة دي، مش دي الصفات اللي تخليك تخلي ربنا عز وجل يعاقبك؟ لا يا رسول الله، قبل ما تعرف انه رسول وقبل ما تعرف انه نبي، الزوجة اللي تكون فعلا سند وظهر لزوجها سكتت؟ لا، احنا لازم نشوف ايه اللي حصل له. انا عايز اعرف زوجي عنده مشكلة ايه، تدور وتبحث مين افضل واحد يفيدنا في الامر ده. ورقة ابن نوفل ابن عمها، ده واحد قرأ الكتاب التوراة وقرأ الانجيل وحد عنده علم. تطلع جاري وتاخد النبي صلى الله عليه وسلم من ايديه، تطلع بيه وتقول له يا ابن عم يا ابن عمي اسمع من ابن اخيك، قل لنا ايه اللي بيحصل ده. سيدة خديجة رضي الله عنها مصدر الامان جوه البيت. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم معها عما رأى يوم الغار، كما يذكر اهل السير وإسناد الرواية حسنها الإمام الهيثمي رحمة الله عليه، وإن كان ضعفها بعض أهل العلم، إلا إن الإمام الهيثمي حسنها، فإحنا هنمشي على تحسين الإمام الهيثمي. يقول لها أنا حصل معايا كذا وكذا وكذا وفي الغار حصل كذا، تقول له طيب لو أتاك صاحبك هذا أخبرني، وهو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي يخبرها صاحبي الذي رأيته في الغار تقول له طب نام على حجري ده طب نام على رجلي هنا طب كشفت رأسها وحسرت عن رأسها وشوف المرأة لما تكون عاقلة حسرت عن رأسها كشفت رأسها شعرها يبان فلما كشفت رأسها قالت للنبي هل ترى قال لها لا قالت والله لا يخزيك الله أبدا إن هذا لملك كريم ده لو كان شيطان كان إيه كان هيقعد إنما طالما أول ما كشفت رأس الملك مشى ده والله ملك كريم والله لا يخزيك الله أبدا يا محمد شوف الزوجة العاقلة اللي وقت ما يكون الزوج مضطرب هي اللي تكون مصدر الأمان شوف الزوجة اللي تكون في بيتها مش الصوت العالي والبهدلة والنرفزة لا والله من أعجب ما وقفت عليه بيذكروا حديث في فضل السيدة خديجة رضي الله عنها أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء طعام شوفوا حسن التباعد جابله أكل حد عنده فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال هذه خديجة قد أتتك يا محمد هذه خديجة قد أتتك يا محمد فأقرئها من ربها السلام ومني السلام وأخبرها أن الله تبارك وتعالى يبشرها ببيت في الجنة من قصب قصب يعني لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب لا فيه زعيق ولا فيه هيصب الإمام السهيلي رحمة الله عليه إمام الدنيا في علم السير لما ذكر الحديث ده فضل السيدة خديجة رضي الله عنها بيقول فانظروا إلى مكافأة الله عز وجل لها إنما كافأها الله عز وجل بقصر في الجنة صفاته من جنس صفات البيت اللي عملته للنبي صلى الله عليه وسلم لا صخب فيه ولا نصب هي جوه البيت مفيش زعيق ومفيش هم ولا غم فتكون النتيجة إن هي عملت بيت للنبي صلى الله عليه وسلم لا في ضغط نفسي داخلي ولا في ضغط نفسي خارجي فكافأها الله ببيت في الجنة بحسن تباعلها لزوجها بحسن إكرامها لزوجها اللي يسألني ويقول لي ليه السيدة خديجة وصلت لمرتبة الكمال عند الله هقول له اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة اللي في ظهر زوجها مر في يوم بمشكلة مر في يوم بأزمة مادية أو غيرها من الأزمات هي السند وهي الظهر النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة بتقول له يعني قد أبدلك الله خيرا من خديجة لا لا والله ما أبدلني الله خيرا منها شوفوا الكلام اللي جاي بقى واستني بمالها حين منعني الناس انا جالي شاب انا اعرفه اعرف قد ايه عنده عزة نفس اتعرض لبلاء كده ولازم عملية كبيرة قوي وجاي لي بيقول لي بيشتكي لي بيقول لي انا عمري ما طلبت من زوجتي جنيه عمري بس انا واقع في مشكلة وعندي عندي عندي عملية كبيرة ومبلغ كبير هسرف من الناس قال لي أنا كنت منتظر أن هي تقول لي أنا معايا كتير أنا هقف ظهرك لما بكلمها تقول لا لا لا لا أنا ليه زميتي المالية الخاصة أنا ماليش علاقة بيك لا اتصرف من بره مالكش دعوة بفلوسي خالص هو أنت طمعان فيا أنت هتورثني من الحياة شوفوا الدماغ اللي اتشكلت النهاردة وشكلها أعدائنا في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واستني بمالها حين منعني الناس ووسطني بنفسها حين حرمني الناس نعم المرأة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت حسنة التباعد للنبي صلى الله عليه وسلم فخلاص كملت عند الله عز وجل احنا عايزين نقول لنسائنا وعايزين نقول لبناتنا ان ممكن حسن الإيمان والكمال في الدين لا يكون بكثرة الصلاة ولا بالصيام ولكن بالإحسان داخل البيت للزوج بإكرام هذا الزوج بحسن المعاملة بحسن التباعل بالكلمة الطيبة انك تكون له سند وظهر ولربما تكون المرأة لزوجها سندا وظهرا في الدنيا تنال به بذلك اعلى الدرجات في الجنة وان كان عملها بسيط علشان كده الملمح الاساسي في حياة السيدة خديجة رضي الله عنها ازاي كانت واقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم واخدم معاكم بموقف اخير النبي صلى الله عليه وسلم لما مشركي مكة ضربوا عليه حصار 3 سنين هي الحسيبة النسيبة صاحبة الأموال والثراء والعيلة الكبيرة قوي مشركي مكة حصروا النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين كانت سهل إن هي تخرج من الكلام ده خالص أنا مالي وريح دماغي أنا هيرجع علي إيه بالمشاكل دي كلها ولكن آثرت أن تكون مع رسول الله في الحصار ثلاث سنين كاملة متحاصر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. حصار دم ثلاث سنين. الحصار ده اللي خرجت منه السيدة خديجة رضي الله عنها وما لبست إلا يومين أو ثلاثة وماتت، لأن هي ما تحملتش منع الطعام ومنع الشراب ومنع الثياب، ما تحملتش ده كله وماتت رضي الله عنها. بس ماتت وكان لها في قلب النبي مكانة، مش كزوج، كنبي. ماتت ولها عند الله عز وجل مكانة، لأن هي المرأة الصابرة اللي كانت عون وسند لزوجها، كانت المرأة اللي أنفقت ما تملك على زوجها وعلى دعوته، هي المرأة اللي كانت سند وعون وعضد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان كده العلماء اختلفوا مين أفضل، خديجة ولا عائشة. يا جماعة ما حدش له فضل على السيدة خديجة، وعلشان كده احنا بنقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الأربع، منهم خديجة. في الإيمان السيدة خديجة رضي الله عنها هي اللي وصلت لدرجة الكمال الإيماني. أما العلم وتبليغ العلم ونشر الدعوة ونشر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة رضي الله عنها تبوأت هذه المكانة العالية ولها مكانة كبيرة قوي وعظيمة قوي، هنتكلم عنها في درس تاني إن شاء الله تبارك وتعالى. الاثنين فأعلى درجات الجنة، ويكفيهم اصطفاء الله عز وجل لهما إن هم يكونوا زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ولكن خديجة رضي الله عنها وفضلها على الدين وفضلها على النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازيها في ذلك أحد. ملمح النهاردة عايزين نقول لنسائنا، حسن التباعد للزوج، إكرامه والإحسان إليه هو الدليل الموصل إن شاء الله عز وجل للكمال الإيماني والنجاة في الدنيا والآخرة. حاشية صغيرة عشان ما تضربش تحت من النساء، كلها محمدا صلى الله عليه وسلم، أي في أخلاقه وطباعه تكن لك إيه؟ خديجة. كده أظن إحنا كده عدله. قوموا لصلاتكم، أرحمكم الله.